نحن الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: يوجد في بعض محلات الذهب والفضة قلائد مكتوب عليها آية الكرسي أو آيات أو تكون على هيئة عين تعلق على الصدر، هل هذه تعتبر تمائم؟ أو تكون إيش الأخيرة؟ على هيئة عين تعلق على الصدر. هيئة عين. نعم. هذه مما زينه أهل الباطل، وآية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله لا يجوز أن تكتب على هذه الأشياء وتلبس ويدخل بها دورات المياه، فهذا امتهان لكتاب الله. آية الكرسي اقرأها في المساء والصباح وبعد كل صلاة، يحميك الله ويحفظك بها، لا تكتبها وتعلقها أبدا. نعم. ولا غيرها من الآيات. يقول السائل: هل يجوز تعليق اللوحات التي بها آيات أو أذكار أو وضعها في البيت بدون أن تكون معلقة على الإنسان، إنما تعلق في البيت، أو وضع الأسماء الحسنى توضع في البيت أيضا تعلق؟ أما كتاب الله عز وجل فإنه ما نزل من أجل التبرك به وتزيين المجالس به في تعليقه أو وضعه في أشياء مذهبة ونحو ذلك أو في لوحات، نزل كتاب الله ليتلى ويعمل به ويطبق، تؤدى فرائضه ويوقف عند حدوده وتجتنب حرماته، ويتلى فيكون بإذن الله حرزا لصاحبه وقائدا له إلى الجنة إذا عمل به. ولا أستطيع أن أقول إن كتابة الآيات وتعليقها في المجلس أنها منكر، لا، لكن أقول يجب قبل كل شيء العمل بهذه الآيات وتطبيقها، وإلا وجود مثل هذه الأشياء أو حديث أو شيء من باب الذكرى، نقول لعله من باب الذكرى إذا دخل الإنسان قرأها وتذكر، أما أننا فقط نجعلها من باب تجميل هذا لا ينبغي. كتاب الله ما نزل من أجل هذا، إنما الأعمال بنيات. أول شيء يجب أن تقرأ القرآن، تقرأ الآيات وتعمل بها وتطبقها أنت. والسؤال: هل صحيح أن الفرق بين الكبائر والشرك الأصغر أن الكبائر تحت المشيئة، وما الشرك الأصغر فلا يطهر إلا بالنار؟ هذا على قول من أقوال العلماء أن الشرك الأصغر لا بد أن يعذب صاحبه بقدر شركه، لكنه لا يخلد في النار لأنه لا يخرج من الإسلام، وأن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أقبح من الكبائر، لأنه لا بد أن يعذب صاحبه. ولذلك جاء في الحديث: أول ما تسعر النار يوم القيامة بالمرائين من أعمالهم، والمرائين الرياء شرك أصغر. فلذلك يجب الحذر من الشرك الأصغر كما حذرنا منه الرسول عليه الصلاة والسلام، لئلا يوقعك في النار وربما يجرك إلى الشرك الأكبر. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، لأنهم قد عرفوا الشرك الأكبر وحذروا منه. الشرك الأكبر عبادة الأوثان، صرف نوع من أنواع عبادة لغير الله، مثلا يدعو غير الله ونحو ذلك. لكن هناك أشياء شرك أصغر يحتقره الإنسان ما يدري أنها شرك، مثل الحلف بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، بالكعبة بالأمانة، بحياتك بحياة ابنك، هذا الشرك الأصغر. ومن حلف بغير الله فقد أشرك. الشرك الأصغر يعذب صاحبه في النار. يقول السائل: بعض الناس يضع في سيارته المصحف، والقصد لذلك حفظ السيارة من الحوادث أو من العين وغير ذلك، وقد يكون مصحفا صغيرا لا يمكن القراءة فيه، فليعتبر هذا من التمائم؟ هذا مثل ما قلنا، لا ينبغي أن نتخذ كتاب الله لمثل هذه الأمور. ما نزل كتاب الله لمثل هذه الأمور. علينا أن نرقي أنفسنا وأموالنا بإذن الله تحفظ، ترقي على نفسك، تورد على نفسك وعلى أهلك ومالك، وتحفظ بإذن الله، تحفظ بإذن الله أنت ومالك. ولا ينبغي أنك تجعل هذا القرآن هذا امتهان له، ما جعلته ليعمل به ليقرأ به، جعلته تعتقد أن فيه حرز فقط لسيارتك. لا، وهناك من ربما يعلق أوراق من المصحف وتتطاير في الرياح وتمتهن وتداس، فيكون الإثم عليه لأنه ما عرف قدر كتاب الله. يقول السائل أنه عزم أن يحج هذا العام وهو خارج مكة، وسيدخل مكة لابسا ثيابه العادية ويلبس لباس الإحرام داخل مكة، فما حكم حجه وماذا عليه؟ اسأل، اذهب إلى الأمير أو غيره واسأله. هذا السؤال يوجه إلى غيري. الدولة تعاليمها واضحة، تعليمات الدولة واضحة، فمثل هذا السؤال لا يوجه لي. نعم. يقول السائل يقول: نرجو منكم أن توجهنا إلى بعض المناهج العلمية والكتب التي تعين على ترسيخ العقيدة الحقة وتوحيد الخالص لدى النشأ الصغير. إيش يقول؟ نود أن تطلعنا على بعض المناهج العلمية العملية والكتب التي تعين على ترسيخ العقيدة الحقة وتوحيد الخالص لدى النشأ الصغير. هناك رسائل على كل حال للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مبسطة وسهلة ويسيرة وواضحة، ينبغي للوالدين مع أيضا حلقات القرآن ولله الحمد أنهم يلقنون أولادنا ونشأنا هذه الأشياء ويبينون لهم معناها. والمولود ولله الحمد مولود على الفطرة، فطرة الإسلام، فإذا نشأه أبوه وأمه ومعلمه على هذه الأشياء أصبح إن شاء الله صحيح العقيدة سالما من الخرافات والبدع وهذه الخرافات التي دخلت علينا من قبل أناس جهلة في التوحيد والعقيدة. نسأل الله السلام والثبات والتوفيق والهداية للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.